وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ويسر لنا ووفقنا توفيق الصالحين وخذ بنواصينا إليه وفرج عنا وعن جميع المسلمين يا أرحم الراحمين فرجا عاجلا قريبا يا أكرم الأكرمين. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 28 عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. في بعض ألفاظ الحديث موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا من الأحاديث المهمة التي جمعت أشياء متعددة، وأولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه غير الجمع وغير الخطب المسنونة المأثورة، فكان صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة. وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان له مجلس في عشية كل خميس، يعني في مثل هذا الوقت، فنحن نقتدي بسيدنا عبد الله بن مسعود، فذكر له أن يزيد في ذلك المجلس، أن يجعل أياما أخرى، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، يعني أن الشيء إذا كان بقدره فيكون مطلوبا محبوبا مرغوبا مشتاقا إليه، وأما إذا كثر فصار يوميا تسلل إلى النفوس الملل منه. بعد الملل يأتي الزهد فيه، وبعد الزهد يأتي الترك له. فأن يكون الشيء يعني متباعدا مرغوبا فيه خير من أن يكون قريبا يمل منه. فوعظهم صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، وجل الخوف والخشية، فذرفت منها العيون نتيجة لذلك الوجل. فشعر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن هذه الموعظة ليست كغيرها، موعظة كأنها موعظة مودع. الإنسان إذا أراد وداع غيره أفاض في أهم شيء عنده والأشياء الضرورية والهامة، فطلب الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا الموعظة غير الوصية، الموعظة تحريك القلوب و يعني إعادة القلوب إلى ما كانت عليه من حياة، هذه موعظة. وأما الوصية ففيها طلب، افعل ولا تفعل. الموعظة ليست بالضرورة افعل ولا تفعل، الموعظة تذكير بما تعلم، أنت تعلم أن تفعل، تعلم أنك لا تفعل، لكن هذا العلم يطبق أو يهترئ، فيحتاج إلى من يجدد الموعظة حتى يعود الإنسان إلى العمل. وأما الوصية فهو شيء لم يسبق أن عرف، فتقول لفلان أوصني، يعني اذكر لي شيئا أفعله الآن أو أفعله فيما بعد. ولما شعروا أنها موعظة مودع، إذن لن يروا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فهم محتاجون إلى أن يوصيهم بشيء يفعلونه بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال: أوصيكم بتقوى الله. هذه الوصية بالتقوى هي الأمر اللازم في كل شيء وفي كل عمل. ثم بعد ذلك والسمع والطاعة. إذن هنا صلى الله عليه وسلم نحى بهم إلى بيان شيء يتعلق بأمر دنياهم، وإلى شيء سيقبلون عليه بعده صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا انتقل إلى الرفيق الأعلى سيأتي بعده خليفة. هذا الخليفة ليس له منصب النبوة، منصبه أنزل من منصب النبوة، لذلك ربما يحصل شيء من الاختلاف. فهنا أمر صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، طبعا موضوع السمع والطاعة إنما نفهمه في سياق الآية التي قرأناها: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهنا مجال السمع والطاعة، فمقيد الأمر بمنكم. أما إذا مثلا حكم المسلمين إنسان يهودي، ما يقال والله السمع والطاعة، لأنه هذا ليس منكم. فكل هذا المبحث وكل ما كتب فيه وكل ما يقال فيه هو مقيد بهذا الجار والمجرور، بهذه الأحرف الأربعة منكم. فكل بحث وراء هذه منكم لا قائل وراءه، هو عبث. فهنا هذا الحديث إذن مقيد بحرف الجر واسم الجار المجرور في تلك الآية التي قرأناها في سورة النساء. فإن كان الأمر كذلك على ما ذكر في سورة النساء فالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، ولا يصح شرعا أن يكون الأمير عبدا، فهذا الحديث وارد في مجرى المبالغة، ويعلم السامع أنه لا يحصل. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء. مفحص القطاء هو المكان الذي تضع فيه هذه، يضع فيه هذا الطير بيوضه، مكان صغير هكذا. فمن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء، بنى الله له بيتا في الجنة، فهل يبنى مسجد بهذا الحجم؟ هذا مسجد يوضع على طاولة تحفة فنية، هذا مثل ما يضعون بعض الأشياء، مجسمات صغيرة مثل في مجسمات الكعبة للمدينة للمسجد الأقصى بهذا الحجم. فهل هذا مقصود الحديث؟ ليس هذا مقصود الحديث. مقصود الحديث المبالغة، وإن كان مقدارا قليلا جدا. فكذلك هنا ولو كان عبدا، فاسمع وأطع، مع العلم أن ذلك لا يكون شرعا فلا تصح إمارة العبيد. لذلك يذكر موقف للأمير للإمام الجليل سلطان العلماء العز بن عبد السلام. عز الدين بن عبد السلام كان رضي الله تعالى عنه خطيبا بدمشق، خطيب جامع بني أمية. فحصل من أحد ملوك الأيوبيين، هو الملك الصالح إسماعيل ابن الملك العادل، الملك العادل شقيق سلطان صلاح الدين. فحصل من هذا من يسمى الملك الصالح إسماعيل، حصل منه ميل إلى الصليبيين وشبه اتفاقية معهم في شيء من الأشياء. فوصل الخبر إلى الإمام فقطع الدعاء له. كان الدعاء للسلطان تعبير عن الولاء، ومن قطع الدعاء فقد قطع الولاء. فقطع الدعاء للملك الصالح إسماعيل، وذكر بدلا منه الدعاء المأثور الآن، طبعا هو مأثور عن العجة بن عبد السلام المشهور: اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. فلما سمع الملك الصالح إسماعيل ذلك فهم الرسالة، فأقال العز بن عبد السلام من منصبه في خطابة الجامع دمشق، فانتقل العز بن عبد السلام إلى القاهرة. ولما انتقل إلى القاهرة كان ذلك آخر دولة الأيوبيين وبدء دولة المماليك. المماليك هؤلاء عبيد، هؤلاء هم عبيد عند الملوك الأيوبيين، لكن مع كونهم عبيدا كانت كل القوى والسلطات بأيديهم. لذلك كان آخر ملك من ملوك الأيوبيين يعني غلام ضعيف جدا، وزوجة السلطان كانت مملوكة أيضا اسمها شجرة الدر. فشجرة الدر مع أولئك المماليك أعلنوا القضاء أو إنهاء الدولة الأيوبية وبدأ عصر جديد وعصر المماليك. فلم يسكت العز بن عبد السلام رحمه الله، قال: ولايتكم لا تصح. فقالوا: ما العمل؟ قال: أبيعكم في سوق العبيد وآخذ ثمنكم وأعتقكم وأضعكم وأضع المال في بيت مال المسلمين، عند ذلك تكونون أحرارا، عند ذلك تحكمون الناس. ففعل، استجاب السلاطين لهذا، لأن طبعا لم يكونوا سلاطين، كلهم قواد عسكريين، استجابوا لسلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، وأجرى عملية البيع ووضع المال في بيت مال المسلمين، وصحت ولايتهم حسب ما قال رحمه الله ورضي عنه. فسمي بائع الملوك، سلطان العلماء العز بن عبد السلام بائع الملوك. وإن تأمر عليكم عبد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم، من تستمر به الحياة بعد، فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلاف في الأمة وقع ولا مفر منه. الأمم السابقة كان يقع فيها اختلاف، لكن إذا وقع اختلاف في الأمم السابقة فيأتي نبي من الأنبياء فيبين حكم الله تعالى في ذلك. بنو إسرائيل كان أنبياؤهم كثيرون جدا، فكل ما فعل بنو إسرائيل شيئا يبعث الله تعالى نبيا فيبين الحق والباطل، ورسولا إلى بني إسرائيل: أني قد جئتكم بآية من ربكم ولأبين لكم بعض الذي كنتم فيه تختلفون، ولأحل في آية لأبين لكم، أو نحو ذلك. المهم، فسيدنا عيسى عليه السلام كان رسولا لبني إسرائيل يبين لهم بعضا مما اختلفوا فيه وبعضا مما حرفوه وبعضا مما غيروه. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فهو خاتم الأنبياء ولا نبي بعده، لذلك إذا حصل اختلاف في الأمة لن يأتي نبي فيحل ذلك الاختلاف. فكيف يحل ذلك الاختلاف؟ يحل ببقاء معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم. الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام معجزاتهم انقضت بوفاتهم. أين عصا موسى؟ وأين تابوت موسى؟ وأين الميت الذي أحياه سيدنا عيسى؟ وأين سفينة نوح؟ وأين كذا وأين كذا؟ هذه المعجزات كانت معجزات آنية. أما معجزة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي المعجزة الباقية، وهي كتاب الله. لذلك كل واحد يأتي إلى قيام الساعة يدعى إلى الإيمان بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: طيب، أريد أن أرى معجزة هذا النبي الذي تدعونني إلى الإيمان به. هذه المعجزة موجودة، لا تنقضي إلى قيام الساعة. فإذا حصل اختلاف في الأمة يرجع فيه إلى هذه المعجزة، فيظهر الحق والباطل. وهنا كل الناس تدعي أنها تعود إلى كتاب الله، وكل الناس تدعي أنها تحمل القرآن، وكل الناس تدعي أنها ترجع إلى القرآن. فالأمر ليس دعاية وليس إعلاما وليس كلاما، ينظر إلى كل قول وإلى مكانه في كتاب الله عز وجل. فإن لم يوجد له مكان في كتاب الله هذا قول الباطل، وإذا وجد له شبهة في كتاب الله لكنها شبهة وليست يعني ليس دليلا صحيحا، قد إنسان يستند فيما يعتقد إلى آية من كتاب الله لكن هذا الاستدلال ليس صحيحا، لذلك مو كل واحد يقول قال الله خلاص نسمع ونصدق كلامه، ينبغي أن يكون دلالة الآية التي ذكرها في دلالة فيها على ما يدعي. أما ممكن أي إنسان عنده شيء من صناعة الكلام صناعة البيان يأتي بجملة من عند نفسه ويقول بعدها كما قال الله تعالى كذا، يأتي بآية. كم نسبة المسلمين المتعلمين؟ أولا كم نسبة المسلمين الذين يفهمون اللغة العربية من مجموع المليار وشيء من المسلمين؟ كم عدد العرب تقريبا؟ لا يبلغ 200,000 من مليار، الباقي كله لا يعرف اللغة العربية. هذا 200,000 كم واحد منهم حريص على أن يفهم دينه، بحيث أنه إذا ذكرت له آية فهم المراد منها؟ كم واحد؟ في آيات واضحات جليات يعرفها كل الناس، في آيات يعرفها متوسط الثقافة، في آيات يعرفها عالي الثقافة، في آيات تحتاج إلى متخصص حتى يفهم الدلالة منها. إذن الآن ليس كل واحد يذكر كلاما يذكر بعده قال الله هو في موضع التطبيق. نعتمد في التطبيق على أمرين، إما أن يكون السامع فاهما وعارفا بحيث يستوعب الدلالة، أو يكون واثقا بهذا المتكلم. هذه الطريقين لليقين أو لمعرفة الشيء. ليش ما عم تعود بمعنى هو تحصل معنا معنى كلمتين؟ هني بينسمع من هني؟ ايه ترى اذا بينسمع الله يعطيك العافية، اذا بينسمع ايش الحال؟ طيب مهم. اذا الان نحن في هذا العصر كثر ادعياء الدين وكثر المتحدثون بالاسلام، كثر المستدلون بالقران، فنحن لا يعني نحتاج ان نكون غير ساذجين. سذاجه البساطه، اول ما واحد يذكر ايه حاضر مظبوط، هذه سذاجه. نريد ان يكون عندنا شيء من العلم نميز به بين ما يدعيه وبين الدليل الذي يذكره، لانه الان ايضا يأتي الناس إلى آيات واضحة الدلالة ينفون دلالتها الواضحة، ففي اختلاف كثير. هذا الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، نحتاج إلى موازين نزن بها كلام الإنسان، كما قلنا هي موازين علمية، وهناك موازين أخرى أن ننظر إلى هذا الشخص، هل هو مقيم لشرع الله في ذاته في نفسه في حياته؟ واحد طالع على التلفزيون عم يحكي مثلا والإسلام وشغلة عظيمة الإسلام وكذا، والصحابي فلان فعل كذا وفلان فعل كذا وعم يتكلم، تعال إلى حياته الشخصية، هل هذا الإنسان يقيم الصلاة كما أمر الله؟ ولا هو مذيع ثاني؟ الآن في المذيع لما بيشتغل مذيع واحد يروح يشتغل مذيع، هذا المذيع بده يحكي بالسياسة، بده يحكي بالفن، بده يحكي بالاقتصاد، بده يحكي بالترفيه، بده يحكي باللهو، بده يحكي بالموسيقى، بالجملة بده يحكي بالدين. فهل هذا الشخص الذي يتكلم ويسمع الناس له، هل هو مذيع أم هو حقا داعي إلى الله عز وجل؟ ما الذي يبين لي إذا كان هذا الإنسان منسجم مع ما يتكلم من الدين؟ إذن هذا يدعو إلى الله. أما إن كان هذا الإنسان يتكلم يوما يمان إلى قيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني، هذا مذيع، والمذيع مثل الشاعر، والشاعر يقول الله تعالى فيهم والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فإذا من يتحدث عن الإسلام علينا أن نوازن بين أفعاله وبين أقواله، ولا يكفي هذا وحده، حتى أيضا نوازن إلى صواب كلامه، هل ينطبق الدليل على المدلول أم لا. فهذا الاختلاف إذا نعرضه على كتاب الله. كتاب الله عز وجل في آيات تحتمل دلالات كثيرة، فنعرض هذه الآيات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك من لا يريد التقيد بالإسلام ولا يريد التقيد بالتكاليف الشرعية ولا يريد التقيد بالقرآن، عدوه اللدود هو السنة النبوية. أول شيء يريد يتخلص منه السنة النبوية. ليش؟ لأن السنة النبوية توضح المراد من الآية، وإذا اتضح المراد من الآية يجب عليه أن يعمل به، لذلك هو لا يريد العمل بالآية فينفي ما يوضحها ويقول يا أخي الآية ما بتدل على هيك. بيقول له في حديث، يقول لك الحديث هو الحديث يا أخي، معقول هذا الكلام؟ نحن بعد 1400 سنة كذا إلى آخره، يتكلم بكلام غوغائي لا ينبني على علم ولا على معرفة. فهذه النغمة، نغمة إنكار السنة، الباعث لها شيئان، في باعث لها شهوات وفي باعث لها شبهات. أصحاب الشبهات أمرهم قديم، من القديم في ناس أصحاب شبهة حول السنة النبوية، نفوا السنة أو نفوا العمل بها أو نفوا كذا. هؤلاء حصل في التاريخ نقاش طويل مع هؤلاء بينهم وبين علماء السنة. أما عداوة السنة من باب الشهوات، المجتمع إلى ما يقرب من قرن ثالث، المجتمع الإسلامي من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي، أخلاق المجتمع وثقافة المجتمع وبيئة المجتمع كلها من إنتاج المجتمع. يعني مثلا نحن في بلاد الشام لباسنا هو من ذوقنا، طعامنا من ذوقنا، علاقاتنا الاجتماعية من ذوقنا، بناؤنا من ذوقنا، كل ما يحيط بنا هو نتيجة ذوقنا نحن. طيب، وذوقنا نحن 70% من تكوينه من ديننا، من الكتاب ومن السنة ومن أفعال الصحابة والتابعين والسابقين رضي الله تعالى عنهم. 30% هذا يتبع تطورات الناس وأحوالهم وما يتغير في حياتهم، وكل بلد له من هذه 30% خصائص معينة. لذلك نضرب مثلا العمامة. العمامة موجودة في كل بلاد المسلمين، رغم أن من يدعي أن العمامة ليست سنة. سنضرب الآن أنه العمامة ماذا تعني. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتم هؤلاء الذين دخلوا في دين الله أفواجا من أمم الأرض ومن أصقاع الأرض، فهموا أن ما يلبسه صلى الله عليه وسلم أمر حسن فاقتدوا به. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما صح عنه طلب هذا الشيء، لكن كيف فهمت الأمم والشعوب؟ كيف فهمته؟ فهمته أنه أمر مطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. فنجد في الأمم الأرض التي دخلت في الإسلام تعتم، لكن كل بلد له شكل في العمامة. إذا 70% الذي هو وجود العمامة مأخوذ من فين؟ من السنة. و30% التي تتبع أعراف الناس وعاداتهم هو شكل العمامة. شكل العمامة في السودان غير شكل العمامة في أفغانستان وطاجكستان، غير شكل العمامة عند الأتراك، غير شكل العمامة مثلا في المغرب، غير شكل العمامة كذا. فكل بلد صار له خصيصة في شكل العمامة. 70% مأخوذة من السنة، و30% الناس يتحركون فيها، لكن يتحركون وفق ذوق من؟ وفق أذواق كل بلد. جاء الغربيون اكتسحوا العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. ماذا فعلوا؟ الذي يدرسه الناس في الكتب أنه أخذوا البترول وأخذوا الخيرات وأخذوا المي وأخذوا الكهرباء، ما كان في الكهرباء أن ينجاروا الكهرباء، وأخذوا الموارد وأخذوا المياه وأخذوا أخذوا كذا، أنه انتهاب الثروات، يعني أن الاستعمار كله هم اقتصادي. العقل شو دخل في ذهنه؟ أن قصد الغزاة هو قصد اقتصادي مادي. هذا القصد الاقتصادي المادي تافه بالنسبة إليهم، عندهم قصد ثقافي علمي اجتماعي، وهو الأهم، وهو الذي سلبوه حقيقة. فانتشر في بلاد المسلمين من أقصاها إلى أقصاها ذوق الغزاة في الملبس، في المطعم، في المبنى، في الثقافة، في العلاقات الاجتماعية، في كل شيء. فحصل الآن تباين بين ذوق البلاد وبين ذوق الغزاة. هذا التباين والافتراق مزعج للإنسان، فمن أراد البقاء على ذوقه سيجد صعوبة في التعامل في المجتمع، لأن المجتمع ماذا حصل به؟ سلب. ومن أراد أن يكون على وفق الذوق الجديد سيرى مشكلة مع تاريخه، سيرى أن هناك انفصام شخصية. أنا الآن بنمط وبحياة وبثقافة مختلفة عن جذوري وعن تاريخي. فواحد يختار انتماء للأصل يكون في إشكال مع الحياة المعاصرة، واحد يختار الحياة المعاصرة بكل ما فيها ويترك أصله وجذوره. في فئات من الناس لا تريد أن تختار الاثنين، يريد أن يبقى محافظا على أصله وجذوره، في نفس الوقت يريد أن يعيش حياة معاصرة هيأها له أعداؤه وزينوها له وزخرفوها له. طيب ما هي العقبة؟ العقبة والعقدة هي أن السنة تجعلني يعني أشعر بنقص، أشعر بمخالفة. لو بقيت أنا على القرآن، ما في تفاصيل في القرآن لهذه الأشياء الاجتماعية والأشياء الحياتية. القرآن خطوط عريضة، خطوط عامة، ليس فيه تفاصيل دقيقة. أما السنة فيها تفاصيل دقيقة جدا جدا جدا جدا. هذه التفاصيل الدقيقة ترهقني، أنا بعيد عنها جدا. طيب ما الحل إذن؟ الحل أن أنكر هذه السنة، أرتاح منها وأقول قرآن، فأكون في نفس الوقت أنا أعيش كما أريد، وفي الوقت نفسه أنا بعظم القرآن. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائد العظيم كذا، إمام الدنيا، لا أخي ألفاظ الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ثناء تاريخي. الآن الإنسان قد يمدح النبي عليه الصلاة والسلام بممادح تاريخية، النبي العظيم، النبي العبقري، النبي كذا، النبي المتسامح، النبي، هي هذا كله وصف. أما أعظم مدح للنبي عليه الصلاة والسلام وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا مدح عملي. المدح القولي إذا لم يكن معه مدح عملي فهذا عبارة عن إذاعة. فبإنكار السنة هل الإنسان هذا يشعر بنوع من الراحة أنه تخلص مما يؤنب ضميره؟ الأحاديث كثيرة والأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام والتفاصيل الدقيقة وأخبار الصحابة وكذا وكذا وكذا، هي كلها ارتاح منها أنها لا تأتي وتخذ ضميره، ارتاح منها راحة إجمالية، خلاص كلها هي صحيحة وانتهينا، والقرآن نصلي ونصوم كذا، بعدين نحيا كما يحيا الآخر. لذلك نبه صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي. إذن إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. حل الاختلاف أي قلنا في كتاب الله، فإن كان كتاب الله مكتملا فعليكم بسنتي. والسنة هي الطريقة والجادة المسلوكة. حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنته، طريقته في الحياة، طريقته في التعامل، فيدخل في هذه الطريقة الواجبات، ويدخل في هذه الطريقة المستحبات، ويدخل في هذه الطريقة المباحات. كل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم فهو طريقته. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فأرشد صلى الله عليه وسلم أن بعده سيكون هناك خلفاء، وأن هؤلاء الخلفاء سنتهم متبعة. إذا يعني قالوا شيئا فعليكم به. فهنا روى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فقال إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، وتمسكوا بعهد عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. وأول خلاف حصل في الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هو اختلافهم في موضع دفنه صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم رضي الله عنه ندفنه عند منبره، منبره الذي يقوم يصلي عليه ندفنه هنا، وقال بعضهم ندفنه في البقيع، وقال بعضهم نحمله إلى الشام فندفنه مع أبيه إبراهيم، أبعد النظر. فقال الصديق رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي إلا حيث قبر، أو استغفر الله بمعنى هذا الحديث. فرجعت الأمة إلى قول الصديق. إذن أول اختلاف في الأمة حله من؟ حله الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم حصل بعد ذلك أن القراء قتلوا في حروب الردة، وحصل قلة في القراء، فأشار سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى جمع المصحف. ثم حصل في زمن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه أن الناس اختلفت في القراءة، فنسخ عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف. هؤلاء كلهم أئمة راشدون مهديون رضي الله تعالى عنهم. ومن الراشدين أيضا سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. هذا الاختلاف الكثير الذي حصل في الأمة منشأه اختلاف سياسي بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا كان في الجيل الأول. في الجيل الذي بعده تطور الاختلاف من أمور حياتية إلى اختلاف آخر. كلما بعد الزمان ماذا يحصل بشقة الاختلاف؟ ترتفع الهوة. فأرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى طريق النجاة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي مؤخر الأضراس، فالإنسان لما يعض يعض أول شيء بالثنايا والمقدم الفم، إذا شيء يحتاج إلى تمسك أكبر فتح فمه أكثر، يحتاج شيء أكثر يفتح فمه كله حتى يعض بالنواجذ، فهي التي في آخر الأضرار. ومنهما ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم حتى أو ضحك حتى بدت نواجذه، هذا دليل على أنه ضحك الكثير. جمع بعض العلماء هذه الأحاديث الواردة في بدو نواجذه صلى الله عليه وسلم، فقال صنف رسالة شروق يعرفها شروق أو بروق كذا المنيفة في ظهور النواجذ الشريفة، أنوار البروق المنيفة في ظهور النواجذ الشريفة. جمع فيه الأحاديث التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. المحدثات هي الأمور التي تستجد أو تخترع في مقابل السنة. طبعا أمور الحياة العامة لا تسمى محدثات لأن الناس لا ينفكون عنها، إنما المقصود هنا المحدثات في الدين، وما أحدث في الدين حدث إلا على حساب السنة، فتترك سنة ليحدث حدث في مكانها. فهذه المحدثات إياكم وإياه، فإن كل بدعة ضلالة. التسمية الشرعية لهذه الأمور المحدثة اسمها بدعة. ذكرنا في درس ماضي في درس حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أن المحدث في الدين يسمى بدعة اصطلاحا، وأما المحدث في اللغة يسمى بدعة في اللغة. الأمور المحدثة في الحياة في اللغة تسمى بدعة، لذلك من هنا قسم بعض العلماء البدعة إلى خمسة أقسام، فقال بدعة واجبة، بدعة مستحبة، بدعة مباحة، بدعة مكروهة، بدعة محرمة. هذا التقسيم للبدعة لغة. أما إذا قيل بدعة اصطلاحا فهي لا تكون إلا المحرمة والمكروهة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. نقرأ كلام الحافظ ابن رجب هنا، قال: قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. إذن لا يقتصر الأمر على مجال واحد من مجالات الدين، سواء كان في اعتقادات أو في الأحكام أو في الأقوال. وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية. إذن شرعا أو اصطلاحا كلمة بدعة في معرض الذنب، أما لغة فيمكن أن تستحسن بعض البدع، لكن هي بدع في اللغة وفي الشرع لا تسمى بدعة. فمن ذلك قول سيدنا عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون يصلون كذلك، فقال نعمة البدعة هذه. فمراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الشكل، لا مراده أنه اخترع عبادة، لأن قيام الليل قد حض عليه صلى الله عليه وسلم، والاجتماع لصلاة قيام رمضان حصل في عصره صلى الله عليه وسلم، فما كان من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه إلا أن أعاد ذلك لزوال خشية أن يكتب على الأمة بانتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، لا يخشى ما خشي منه صلى الله عليه وسلم أن يكتب على الأمة. أيضا أذان الجمعة الأول هو سنة من سنن الخلفاء الراشدين، هو من حيث اللغة بدعة لم يكن في زمانه صلى الله عليه وسلم، ومن حيث الشرع لا يجوز وصفه بالبدعة، هو سنة من خليفة راشد، ولا يصلح اليوم في هذا العصر بعد 1400 سنة يأتي بعض الناس يتنطعون يقول الآن ما في حاجة في مدركونات في كذا نلغي هذا الأذان، لأن هذا شيء أقرته الأمة وعملت به 14 قرنا، فال14 قرن هذول أقوى من المدركون، إذا بدنا نلغيه كان المدركون، فاستمرار عمل الأمة 14 قرن أقوى من المدركون. فبعض الناس يحبوا التنطع في هذه الأشياء، يقول لك الآن ما في حاجة، ما في حاجة نعم، لكن هذا اتفقت عليه الأمة، فتغييره الآن هو البدعة. الواحد يطلع إلا في يوم الجمعة ما في غير أذان واحد، هذا بدعة، لأنه خالف ما فعله خليفة راشد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل بسنته، والأمة اتفقت على ذلك العمل واستمرت عليه، فالتشويش هذا بدعة، التشويش بدعة. فهناك أمور حصلت بعد ذلك اختلف فيها العلماء هل هي من قبيل البدعة شرعا أم لا. مثلا أمر يحدث هو عند الكل باتفاق بدعة في اللغة، عند من يقول بجوازه وعند من يقول بمنعه في اللغة إيش يسمى؟ بدعة. لكن أين مورد الاختلاف؟ هل هو بدعة شرعا أم ليس بدعة شرعا؟ فمن قال هو بدعة شرعا سلب عنه وصف سنة حسنة أو بدعة حسنة، ومن قال هو ليس بدعة شرعا يكون في وصف الآخر إذا قبل به لا يكون بدعة، يسمى سنة حسنة. يعني مثلا الشيء مختلف فيه ليس مختلف فيه من حيث الاسم، كثير ناس يقول اخي هذا بدعه ولا مو بدعه، بدعه مو بدعه، يكون اختلاف انه تسميه بدعه ولا مو بدعه، الاختلاف في حقيقه الشيء. جائز ام لا؟ من يسميه جائزا يسميه بدعه في اللغه، بس شرعا لا يسميه بدعه، ومن يراه غير جائز يسميه شرعا بدعه. ما يحتمل الخلاف فقط في التسمية، يعني في أشياء متفق على أنها ليست بدعة وإن كانت في اللغة بدعة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.